عايز اتجوز مش اتجوز بس المهر غالي هي تطلب وما تطلب وانا على قد حالي وانا على قد حالي وانا على قد حالي وانا على قد حالي.